أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم والعزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا فيها وعد الله حقا وهو العزيز وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل ذات

خلق السماوات بغير عمد ترونها خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض وألقى في الأرض وألقى في الأرض وألقي في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن

وأمه وأنه وعده فصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وإن واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم لأنبئكم بما كنتم تعملون وإن جاءك عذاب أن تشرك بي وما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أنا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم لأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها تكم مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة يا بني إنها إن تكم قالوا حبس من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني إنها لكم مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة لها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني إنها إن تكم قال حبة من خردل فتكون في صخرتنا وفي السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخر يا بني إنها من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك